واجبات الصلاة، واجبات الصلاة وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. هذه الواجبات أخرها عن الأركان لأن الضابط هو ما ذكرته لكم، وهو أن الواجب يجبر بسجود السهو ولا تلزم إعادته، والركن لا بد من الإتيان به مع سجود السهو أيضا، مع وجوب سجود السهو أيضا. وهذا هو الفرق بين الركن والواجب. وعدد الواجبات رحمه الله تعالى، وبدأها بأن الواجب الأول جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، إذ أن تكبيرة الإحرام ماذا؟ ركن. فتكبيرة الركوع وتكبيرات السجود كل هذه واجبات من واجبات الصلاة. وثانيا قول سمع الله لمن حمده، لمن؟ لحق من؟ الإمام والمنفرد، كلاهما يقولان سمع الله لمن حمده. وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. والصحيح أنه حتى الإمام والمأموم كل منهما يقول سمع الله، يقول ربنا ولك الحمد، وإن كان البعض يرى أن الإمام لا يقول ذلك، والصحيح أنه يقوله. الإمام لا بد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد، وكذا الإمام والمأموم والمنفرد كل منهم يقول ربنا ولك الحمد، وكل منهم يدعو بالدعاء الوارد في بعد الركوع، والذي سيأتي بيانه عند ذكر السنن، سنن الصلاة إن شاء الله تعالى. ثم قول سبحان ربي العظيم في حق الجميع، والمجزئ أن تقال مرة واحدة، وأدنى الكمال أن يقال ذلك كم مرة؟ 3 مرات. أدنى الكمال أن يقال ذلك 3 مرات، ويقول المسلم بطمأنينة وهدوء، لا يجلس يقول كان يقول سب سب سب سب سب، عند بعض الناس تظنه يسبح وكانه يسبسب، هذا خطأ. قل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وفي رواية سبحان ربي العظيم وبحمده، والأدعية التي بعد ذلك أو الأذكار التي بعد ذلك هي سنن كما سنبينها إن شاء الله تعالى. وأيضا قول سبحان ربي الأعلى نفس الحكم، لا بد أن تقال 3 مرات على الأقل، هذا هو أدنى الكمال، وإن كانت واحدة تجزي لكنها على ضعف. فتقول سبحان ربي الأعلى في السجود. وكذلك قول رب اغفر لي بين السجدتين. وأذكر لكم طرفة هنا لعلها توقظ النائمين. عندما كنت في الصف الأول الابتدائي وقرأنا الواجبات والأركان، فقرأت من الواجبات قول رب اغفر لي بين السجدتين، فكنت أظن، وأنا طفل صغير، كنت أظن أن كلمة بين السجدتين من ضمن الذكر، فكنت أقول رب اغفر لي بين السجدتين، رب اغفر لي بين السجدتين، رب اغفر لي بين السجدتين. هذا يحصل، الأطفال يحصل منهم أحيانا يعني شيء من هذه الأحوال. فأخذت فترة فانتبه لي أحد الإخوة أو الأساتذة قال ماذا تقول يا رجل؟ تقول رب اغفر لي بين السجدتين، ثم أفهمني بعد ذلك بالمراد. وطبعا السنة أن تزيد رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واجبرني واهدني، كل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الواجب أن تقول رب اغفر لي. رب اغفر لي أدنى الكمال ثلاث، والمجزي واحدة. ثم التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، وكذلك الجلوس لهذا التشهد، هذه واجبات الصلاة يجب أن نؤديها كما أمرنا، وأن نقوم بالسنن والأركان والواجبات. تفضل.